أيضا محل نظر. إذا قلنا أن السنة مستقلة فعلناها، سواء كان عندنا يهود أو ما عندنا يهود، سواء يصبغون أو لا يصبغون. ولذلك يحتج بعض الناس على الذين لا يصبغون، يقول كيف تنكرون علينا حلق اللحية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس أعفوا اللحى، وهنا قال خالف اليهود اصبغوا، فنحن وأنتم على حد سواء. فيجعلون من لم يصبغ كالذي يحلق اللحية، وهذا ما احتجاج باطل، لأن الذي يحلق أزال ما أوجد الله، أزال ما أوجد الله، فهو مغير لخلق الله عز وجل. وأما الثاني فلم يزل شيئا، غاية ما هنالك أنه لم يفعل الأمر أو لم يمتثل الأمر في الصبر فقط، فجعل هذا مثل هذا ما هو إلا مجادلة فقط. اليهود الآن ما هم يتخذون النحى ولا لا؟ يتخذون النحى ويصبغون، لا يصبغون. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها. حدثنا هذا الأول في تحريم سفر المرأة بلا محرم سواء للحج أو لغيره، وسواء كان معها نساء أو لا، وسواء كانت آمنة أو لا، وسواء كانت شابة أم كبيرة، وسواء كانت جميلة أو غير جميلة. الحديث عام، وكما سمعتم في الليلة الماضية لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فالواجب الأخذ بالعموم، لأن الأمر صعب جدا والفتنة حاصلة. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، يعني ابتعدوا عنه، لا تحوموا حوله، وهو أبلغ من قوله لا تزنوا. في هذا الحديث دليل على وجوب استحباب المحرم للمرأة التي هو محرمها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدع الغزو ويذهب مع امرأته. هذا واجب ابتداء أو واجب إذا حصل سفر المرأة، فنقول أدرك المرأة واذهب معها. الظاهر الثاني، وأنه لو كان ابتداء بمعنى أن المرأة قالت لزوجها أو محرمها: إني أريد الحج وليس لي محرم إلا أنت، وهم في البلد، فهنا لا نقول إنه يجب عليك أن تسافر، لأنه لو أجبنا عليه ذلك لأثمناه به، والأصل عدم التأثيم. ولكن إذا وافق فهل نفقته الحج عليه أو على المرأة؟ فالجواب: على المرأة، إلا إذا تبرع، إذا تبرع فيشكر على هذا. فصار لو أن إنسانا سافرت محرمه ثم علم أنه لا بد من المحرم، فهنا نقول يجب عليه أن يسافر، أن يلحقها ليمنعها. هل نقول بالعموم في السفر سواء كان قصيرا أو طويلا؟ الجواب نعم، ما دام يسمى سفرا فإنه لا يجوز إلا بمحرم. فمن المحرم؟ المحرم هو البالغ العاقل، ولا يشترط إسلامه، فيكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة، وذلك لأنه مؤتمن عليها ومأمون أيضا. الفاسق يكون محرما؟ نعم، من باب أولى يكون محرما. طيب، المسلم إذا كان يخشى من الفتنة يكون محرما؟ لا يكون. ويتصور هذا في محارم الرضاع، محارم الرضاع مثلا كعم من الرضاع أو أخ من الرضاع، لأنه ليس بينه وبين المرأة قرابة تهيبه من فعل الفاحشة. وإذا كانت جميلة وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر واقع. الحكمة من وجوب المحرم، الحكمة هو صيانة المرأة وحمايتها والذب عنها، هذا هو الحكمة. إذن فمنعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها، من مصلحتها بلا شك. وأما ما اشتهر عند العوام يقول إن السبب في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحل عقد الكفن، هكذا يعلل العوام عندنا، ما أدري هل عندكم هكذا؟ نعم، أجيبوا يا أهل اليمن، ما عندك علم؟ طيب أهل مصر؟ ما أدري، على كل حال هو عندنا. فهذا ليس بصواب، لأنه لا يشترط لمن ينزل في قبر المرأة ليضجعها ويحل الرباط الكفن لا يشترط أن يكون محرما. ولهذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه في جنازة زوجة عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل. فنزل في قبرها ولحدها وهو ليس بمحرم لها. نعم، يشترط أن يكون بالغا عاقلا. نعم، بالنسبة للمسلمات إذا كان محرمها كافر كيف قضية الحج؟ لا، في الحج ما يمكن، لأن الكافر لا يمكن يدخل الحرم. يعني يعتبر هذا عذر شرعي فلا يعني يسقط عن قضية الحج؟ إيه نعم. وهنا سؤال: هل وجود المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ الصحيح أنه شرط للوجوب، وأن المرأة إذا لم تجد محرما فهي كالمرأة التي لم تجد مالا ولا فرق. وقال بعض أهل العلم إنه من شروط الأداء، وأنه إذا لم تجد محرما وجب عليها الحج فتنيب من يحج عنها. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب بن معلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرح الحديث يقول: وقد تقدم الحديث مشروحا في باب عمرة في رمضان. سبق لكن ما قرأ الشرح، ليس في هذا، في المجلد اللي قبل هذا. المجلد اللي قبل هذا. العيني يقول: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ما منعك من الحج، فإنه يدل على أن النساء أن يحججن، والترجمة في حج النساء. والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في باب عمرة في رمضان، فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلى آخره، وهنا أخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي عن يزيد بن زريع مصغر الزرع أبي الحارث عن حبيب ضد العدو المعلم بلفظ الفاعل من التعليم، وهو ابن أبي قريبة بضم القاف وفتح الباء الموحدة. اسمان لا فقه الحديث سبق ها؟ قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله لامرأة من الأنصار سمها ابن عباس فنسيت اسمها، القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء. وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد خلفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري، لكن خالف في الإسناد، قال عن عطاء عن أم سليم، فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه دون ذكر القصة زوجها. وقد اختلف في صحابيته على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء. وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل، أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل، قالت أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمري في شهر رمضان، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة، فذكره مرسلا وأبهمها. ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل. والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له، قال: فهلا حججت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. ووقعت لأمي طليق قصة مثل هذه الذي أخرجها أبو علي بن السكن وابن مندة في الصحابة والدواليبي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له: وله جمل ولاقة، أعطني جملك أحج عليه. قال: جملي حبيس في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه. فذكر الحديث وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق. وفيه: ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. وزعم ابن عبد البر أن أم معقل هي أم طليق، لها كنيتان. وفيه نظر، لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين، ويدل على تغاير السياقين أيضا ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس: إنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية. ووقعت لأم الهيثم أيضا، والله أعلم. قوله تكلم على من جهة قوله أن تحجي في رواية كريمة والأصيل أن تحجين بزيادة النون وهي لغة، قوله ناضح بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير. قال ابن بطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير لتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا، وفي رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبين، وفي رواية مسلم من طريق حبيب كان لأبي فلان زوجها. قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس. وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا. قوله ننضح عليه بكسر الضاد. قوله فإذا كان رمضان بالرفع وكان تامة، وفي رواية الكشميهني فإذا كان في رمضان. قوله فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة. ولعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحو مما قال. قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ عن حجة الفريضة. وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع، قال وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا. قال فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت وما قاله غير مسلم، إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة، حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن التيم قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة وقال ابن التيم قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قلت الثالث قال به بعض المتقدمين ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قالت فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة انتهى. والظاهر حمله على العموم كما تقدم، والسبب في التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه والله أعلم. الخلاصة أن كونها تعدل حجة لا يعني أنها تجزي عنها. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو قرأ الإنسان 30 مرة في الصلاة لم تجزي عن الفاتحة. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يعدل عفط 4 أنفس من بني إسماعيل، ولو قال هذا الذكر لإعتاق أربع رقاب لم يجزئ بالإجماع، فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. أما مسألة الخصوصية فالظاهر كما قال ابن حجر العموم، الظاهر العموم، يبقى النظر في كلمة معي هل هي محفوظة أو شاذة. فإن كان محفوظة فهنا يتوجه القول بأن كون حجة مع الرسول بالنسبة لهذه المرأة التي تخلفت عن حجها مع الرسول، وأما أصل الثواب فالظاهر العموم، والله موفق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال: 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. سبقنا ذكر حج النساء وما جرى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في حج الوداع هذه، ثم ظهور الحصر جمع حصير. والحديث هذا صحيح وجيد، وذكر لي بعض الأخوة البارحة أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ضعفه. من الذي قال هذا؟ من؟ خالد الصاوي الصائغ. أين وجدت هذا؟ موجود في تعليق على الموطأ. على إيش؟ على الموطأ. أي. موجود عندك. ماذا قال؟ قال الحديث غير صحيح. والله هذا قريب، لكن العلماء السابقين صحوه. موجود عندك. نعم. آتي به. كيف؟ آتي به. كيف؟ قلت أريد آتي به. كلامه يعني؟ لا إن شاء الله الثقة، وهذا خبر ديني يكتفى به بخبر الواحد، لكن على كل حال هذا شيء حديث معروف ومشهور. حافظ. نعم. ها؟ حافظ بن حجر. نعم. يقول: وروى أبو داود وأحمد من طريق أبي واقد ابن أبي واقد الليثي عن أبيه، ثم قال: وإسناد حديث أبي واقد صحيح. ورأيت لو لم أستفد صحه. هو شيخ قرئ عليه بحث. نعم. قرئ عليه بحث كامل. نعم. ثم ذكر بحث من الطلبة. على كل حال المسألة الآن يعني فيها خلاف، وإذا قال أحد عن شيء إنه صحيح أو ضعيف فلا بد من دليل. الحديث اللي معنا الآن تقول: ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، أو ذو محرم. سبق الكلام على هذا، وبينا أن الأحاديث المقيدة اختلف التقييد فيها. قال العلماء: وهذا يدل على أن القيد غير مراد، وإنما هي حسب أسئلة السائل. الثاني يقول: ولا صوم يومين الفطر والأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى صومهما محرم بالإجماع، حتى ولو كان عن نذر، لو نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم النحر فإنه لا يصوم، ولو كان متمتعا ولم يجد الهدي وصام 3 أيام في الحج يوم النحر فإنه لا يجوز. وكذلك يقال في صوم عيد الفطر فإذا قال قائل ما الحكمة في هذا؟ قلنا الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكفى بها حكمة. وذكر بعض العلماء أن الناس في هذين اليومين ضيوف الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يدعوا هذه الضيافة فيمسك عن الأكل والشرب، فإن كان هذا حقا فهو حق، وإلا فالواجب أن يقال إن هذا مما يقتصر فيه على النص. ولا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ما في صلاة. والمراد صلاة العصر لا وقتها، وهذا يختلف. إذا وجدنا رجلين أحدهما صلى العصر والثاني لم يصلي، نقول الأول لا يتطور والثاني يتطور، لأن الحكم مقيد بالصلاة. كذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقد جاءت السنة بأن هذا يمتد إلى أن تصلي عقيدة رمح، وهذا أيضا المعتبر في صلاة الفجر. فلو فرض أن شخصا تطوع بعد أذان الفجر وقبل الصلاة فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يتطوع بشيء إلا سنة الفجر، ويخففها أيضا كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن لصلاة النفل سبب، فإن كان لها سبب صليت بوجود سببه، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، الكسوف على رأي جمهور العلماء أنه ليس بواجب، فكل صلاة لها سبب من النوافل فلا نهي عنها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الصواب. بعد ذلك ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال أي لا يسافر، وكن بذلك عن السفر، سواء شددت الرحال أو ذهبت في سيارة أو في طيارة. لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد الثلاث فقط. فلا تشد الرحال إلى مسجد قباء مثلا، لأنه ليس من المساجد الثلاث. ولا تشد الرحال إلى أي مسجد في مكة سوى المسجد الحرام، ولذلك تميز بكون الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، لأن تشد إليه الرحال. طيب، إذا قال قائل لو شددت الرحلة إلى مسجد لطلب العلم فيه، لأن فيه درس علم، أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته، فهل يدخل في هذا النهي أو لا يدخل؟ الجواب لا، لأنك لم تشد الرحل إلى المسجد، إنما شددته إلى ما يلقى في المسجد. ولذلك لو فرض أنه عدم الخطيب المؤثر أو درس العلم لم تشد الرحل إليه. هل يؤخذ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة القبور، وقال إن شد الرحل إلى زيارة القبور قد شده إلى مكان تقربا إلى الله عز وجل، قد شده إلى مكان يتقرب إلى الله تعالى بهذا السفر، وهذا بدعة فيدخل في النهي. وما قاله رحمه الله هو الصواب. ولهذا نقول إذا أردت أن تسافر إلى المدينة فانوي بالسفر شد الرحل إلى المسجد، ثم بعد ذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما تسن زيارته. نعم. عندنا كبار الأسر المبتدعة يبطلون الاستدلال بهذا الحديث على منع زيارة القبور، ويقولون أن ليس فيه ذكر القبر أبدا، إنما هو يعني من شد النهي فيه لمن شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد. نعم. وأما القبور فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه بأن يزور قبر أمه فأذن له. نعم. ومثل هذا لا يرد عليه هذا الحديث يعني يشوشون على الناس و... نعم نعم كلام الحق. نعم. فمثل هذه الشبهة كيف تدفع؟ من بعد يعني كل شد يوصل من التقرب إلى الله إلى مكان معين فهو داخل. ولو نظرنا إلى إلى إلى ظاهر اللفظ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد لقلنا أن النهي عن شد الرحال إلى المساجد غير الثلاث. لكننا إذا أخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين أن تشده إلى مسجد من المساجد أو إلى بقعة ترى أنها مباركة أو ما أشبه ذلك. ما هو صحيح. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى أمه؟ قد يكون شد الرحل أو استأذنه في الطريق إلى مكة. ما من نعم أرون شيخ إذا صلى الإنسان صلاة العصر ثم قال لو آخر صلي معي حتى نحصل على فضل الجماعة فهل هذا هو السبب؟ أي نعم. يعني لو صلى العصر ثم دخل آخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جائز له سبب. وليد نفس السؤال. طيب سليم نفس السؤال يا شيخ بزيارة القبور على النهي الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ اللي قلنا قلنا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة العباد عن زيارة المساجد وهي يقصد فيها عبادة الله وحده ولكنها سبب يعني من الأسباب أنها مصيبة أن الإنسان أنها المعنى الشيخ والقبور هي المعروفه هي قصد التبرك مع العالم. كيف نقيس هذا على هذا؟ اي نعم هذا ايضا وجه. نقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال الى المساجد مع انها اماكن العباده. اقلب الشريط من فضلك.